سادسا الأستاذ فاروق شوشة، إقبال شاعر الحكمة والنضال. لشعر إقبال في نفسي مكانة خاصة متميزة، سببها أن هذا الشعر أتيح له من قوة التأثير الروحي وملامسة الواقع الإنساني ما جعل منه علامة مضيئة في تاريخ الشعر القومي والعالمي كله. كان إقبال بكل المقاييس الشعرية والفنية حالما كبيرا، وكان إقبال بكل المقاييس الحضارية موقظ أمة ومهندس دولة وصانع مجتمع وتاريخ. وهذه الثنائية المركبة التي تكشف عنها عظمة إقبال وعبقريته هي سر هذه اللفحة الهائلة من الصدق التي تجتاحنا عندما نقترب من حدود عالمه الشعري. وهذه الشعلة المقدسة من الإيمان العملي عندما نمضي في زوايا ودروب أفكاره وفلسفته، من خلال أسراره ورموزه انطلاقا من نفي الذات وإثبات الذات وتأكيدا لمعنى الوجود الإنساني على الأرض والقدرة على تغيير الواقع إلى أفضل. وهنا تلتقي رسالة الدين برسالة الفن، ويلتقي المتصوف بالفنان، ويلتقي الحالم المثقل بالنظريات بالمصلح الغارق في مشكلات الواقع وقضاياه. هذا الوجه النضالي للمتصوف الكبير محمد إقبال هو سر حيوية شعره المستمر، وهو أيضا دليل إيجابيته وتجاوزه للآفاق. سابعا الدكتور عبد الودود شلبي كتب بعنوان إقبال قيثارة علوية. لقد عاش إقبال للجمال والحق والخير، كان قيثارة علوية تهتف لبني الإنسان في كل أمة. إنه مسلم، والمسلم كالشمس يتوهج ضوءها الساطع حيث طلعت، وحاجة الكون إليه ليست أقل من حاجته إلى الماء والنور والحرارة. إن المسلم جسمه من تراب، لكن قلبه من نور. والمسلم حقيقة عالمية لا تعرف حدود الطين والأرض. ليست دجلة والدانوب إلا أمواجا صغيرة في بحره المتلاطم. وكل ما كان لله من أرض وبلاد فهو بلده ووطنه. ومن هنا بدأت وحشة إقبال ومعاناته. لقد رسم هذا الأمل في قلبه صورة المسلم كما يريده، وبحث عنه فلم يجده، فحلق كالطائر الغريب يبحث عن رجل. لقد درس في كمبيرتش وفي ميونخ، وحصل على أرقى الشهادات في الفلسفة والسياسة والاقتصاد، وزار إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. سافر يبحث ويدرس ويناقش وينقب، وحصل من ثقافة الغرب وعلومه على الكثير الوافر. ثم ماذا؟ لقد رأى الخواء ينخر في روح الحضارة الغربية بكل مذاهبها وأنظمتها، الخواء الذي تختنق فيه روح الإنسان وتهدد فيه قيمه وخصائصه، إنه الخواء الذي يهدد وجود الإنسان على ظهر هذا الكوكب ويعرقل مسيرته الهادية إلى عالم أرقى وأفضل. ثامنا، الدكتور عاطف العراقي كتب بعنوان إقبال وحرية الإرادة الإنسانية: الواقع أن محمد إقبال إذا كنا نجد لديه حسا صوفيا، إلا أن التصوف عنده هو تصوف القوة وليس تصوف الخضوع والكسل والهزيمة وإنكار الذاتية. ومن هنا يلتقي محمد إقبال مع سائر أنصار التجديد في عالمنا العربي والإسلامي. إننا إذا درسنا أفكار المجددين في عالمنا العربي والإسلامي، فإننا نجد من جانبهم رفضا للتصوف الذي لا يعترف بحرية الإرادة الإنسانية. وغير خاف علينا أن المجدد الذي يسعى إلى تغير أحوال المجتمع لابد وأن يبث في الأفراد الإيمان بحرية الإرادة. فالمجدد إذن يكون من أنصار القول بحرية الإرادة، ويكون بالتالي كاشفا للأخطاء والمغالطات التي يقول بها أنصار مذهب الجبر، أي أن الإنسان لا حول له ولا قوة. لقد دافع محمد إقبال دفاعا مجيدا عن حرية الإرادة الإنسانية، وكشف عن العوامل الفلسفية والسياسية التي تؤدي إلى القول بأن الإنسان لا حول له ولا قوة وأنه مجبر مسير. لقد بين الأخطاء الموجودة في القول بالجبر، فالناس لهم إرادة مضمونها الحرية والاختيار لا الجبر والقهر والإرغام. تاسعا، الدكتور عبد الله مبشر الطرازي كتب بعنوان إقبال أثرى الأدب الإسلامي. يعد الدكتور محمد إقبال أحد الشعراء في العالم الإسلامي، شارك بعلمه وأدبه في خدمة وطنه باكستان، كما ساهم بفكره وجهده في إثراء الأدب الإسلامي بدراسة القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية التي تهم الأمة الإسلامية، متأثرا في ذلك بما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف وبما ورد في سير أبطال الإسلام العظماء وعلمائه الأجلاء. ومن المسائل التي ناقشها إقبال نظرة المسلمين إلى فكرة الحياة والموت حين كانوا أقوياء في إيمانهم، ونظرتهم إليها بعدما ضعف الإيمان لديهم، موضحا ما كان لتلك النظرتين من آثار بالغة في أمور حياتهم. وناشد إقبال المسلمين أن يعودوا إلى دينهم ليتأملوه من جديد في حقيقته، ويعملوا على تطبيق أحكامه، ويعيدوا المجد الذي يليق بمكانتهم. فإنهم إنما خلقوا ليقودوا البشرية نحو الإيمان والخير والفضيلة، ونحو العلم والرقي والسعادة. عاشرا، الدكتور مصطفى حلمي كتب في كتابه منهج علماء الحديث والسنة الذي نشره في دار الدعوة بالإسكندرية، ومما هو جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم والحائز على جائزة الملك فيصل، كتب بعنوان إقبال يكشف عن المعنى الحقيقي للإنسان، يقيم إقبال تصوراته عن الإنسان ومكانته ومصيره على أصول من الآيات القرآنية. إذ المعنى الحقيقي للإنسان أنه هو الذي جعله الله خليفة له وأودع فيه صلاحية الرقي، وسيظل يطوي مراحل الرقي إلى أن يأتي اليوم الذي يتحقق له فيه التوازن في الصفات فيكون معتدلا موزونا كبيت الشعر عادلا كخالقه. ويرى استنادا إلى قصة الخلق في القرآن الكريم وجود الإنسان في الأرض وجودا مؤقتا، فهو في شوق دائم إلى موطنه الأصلي أي الجنة. يقول إقبال: والإنسان بما وهب الله من قوى متوازنة على أحسن ما يكون، قد ألقى نفسه في أسفل ميزان الوجود، وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في وجهه العقبات. ويرى أن انعكاس البيئة الدنيوية على الإنسان هي سبب قلقه وشغله الدائم بالمثل العليا والبحث عن الآفاق الجديدة، مع أن نصيب الإنسان في الوجود شاق وحياته وهن كورقة الورد، فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الحقائق في قوتها وفي إلهامها وفي جمالها. وبهذا التحليل يرتفع فيلسوفنا بقيمة الإنسان ومكانته حتى يقوم بمسؤولية حمل الأمانة، ويستحق أن يكون خليفة الله تعالى في الأرض. 11. الدكتور نجيب الكيلاني كتب في كتابه إقبال الشاعر الثائر الأديب، كتب الكيلاني بعنوان إقبال يؤمن بالحرية ويعشقها، إقبال يؤمن بالحرية ويعشقها عشقا ملك عليه فؤاده، ويعجبه قول عمر بن الخطاب: كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية عند إقبال أساس الوجود ونعمة الحياة وسر البقاء، أو قل هي الروح الذي يبعث أنفاس الحيوية ودم النماء في كيان الأفراد والأمم. لهذا كان يعتقد اعتقادا جازما بصحة مبدأ الاختيار، ولا يرضيه مطلقا قول القائلين بالجبرية. إن الإنسان بتربية ذاته وتقويتها والاهتمام بها حسب الفلسفة التي اعتنقها إقبال والتي منبعها الشريعة الغراء، يتدرج من الجبر إلى الاختيار، فإذا ما وصل إلى المرحلة الثالثة في فلسفة إقبال فقد أصبح كامل الحرية مطلق الاختيار، جديرا بالأستاذية والسيطرة وقيادة العالم، وأهلا للقلب الفقير الذي طوع يمينه متاع الدنيا الذي يزهد فيه. ويزهد فيه. ختام وشكر. وبعد، أحمد الله تعالى على توفيقه وفتحه علينا بالخير الكثير والفضل العظيم إبان معالجة فصول هذا الكتاب العزيز في صحبة العلامة الفيلسوف محمد إقبال شاعر الإسلام رحمه الله تعالى. وقد كانت صفحات هذا الكتاب فرصة طيبة للانتصار للأدب الإسلامي من خلال شعر وأدب إقبال، ومعالجة كثير من القضايا والأفكار معالجة إسلامية تنحو بأمتنا نحو الأمل والقوة والاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، كأسلوب وحيد للخروج من حالة الشتات والضياع التي تحياها أمتنا على المستوى الإقليمي أو العربي أو الإسلامي. وقد اتضح ذلك من خلال الفصل الأول الذي تناولت فيه الحديث عن إقبال من خلال آرائه ومواقفه، بداءة بنشأته وتعليمه. فالحديث عن فلسفته ومدرسته الفلسفية وموقفه من التعليم في البلاد الإسلامية، ثم تناولت أدب إقبال وتوجهاته في الدائرة العربية والدائرة الإسلامية، وختاما بالدائرة الإنسانية. وفي الفصل الثاني تعرضت في إيجاز لشاعرية إقبال وموقعه في عالم الإبداع الفني والنقد الأدبي، وأتبعت ذلك بنماذج من شعره المترجم نثرا براعة الأديب الإسلامي العلامة أبي الحسن الندوي، وشعرا عبر شاعرية الشيخ الأديب الشاعر الصاوي شعلان والدكتور عبد الوهاب عزام. وقد حرصت على التنويع في اختيار نماذج الشعر تجنبا للتكرار الممل، وإثراء للبحث ضمنت كتابي هذا في الفصل الثالث أقوالا لعارفي فضل إقبال ومقدري عبقريته من المفكرين والأدباء المسلمين، حامدا للمولى عز وجل توفيقه إياي في الكتابة عن إقبال والطواف في بستانه، متمليا جماله مستنشقا بعض نسماته التي تبعث الحيوية والتفاؤل والأمل في غد مشرق وفجر قريب. وإن كان لي من كلمة أخيرة لهذه الصحبة المباركة فهي كلمات الشكر الخالص أسوقها لكل من ساهم بجهد في إنجاز هذا الكتاب نشرا وطباعة وتوزيعا، ثم الشكر والدعاء لمن قام باقتنائه حبا لدينه وتوقيرا لأعلام الحق من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة التوحيد. وأخص بالشكر سعادة الداعية الإسلامي الكبير المهندس محمد توفيق ابن أحمد سعد صاحب دار تبليغ الإسلام ومحرر مجلة البريد الإسلامي، الذي حبب إلي المضي في إنجاز هذا الكتاب وحدثني كثيرا بحديث الحب والتقدير لشاعر الإسلام محمد إقبال، وحدثني أيضا عن مقابلته مع الشاعر الكبير سنة 1931 من الميلاد بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة في وفد علماء المسلمين وعلية المصريين من الذاكرين لفضل الدكتور محمد إقبال. ولا يفوتني أن أشكر للأستاذ الفاضل الأخ بهاء الدين مصطفى أن أمدني بأهم كتاب قرأته عن إقبال، وهو كتاب روائع إقبال للعلامة الندوي، والذي كان السبب المباشر الذي حفزني في صحبة إقبال عبر هذه الدراسة. وأشكر لأخي الأستاذ خالد محمود باشا تعاونه الصادق معي في إعداد مخطوط هذا الكتاب، جزاهم الله جميعا عنا خير الجزاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. المؤلف عبد اللطيف كمال الجوهري. انتهى كتاب مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية، تأليف الأستاذ عبد اللطيف الجوهري، قرأه عليكم محمد عبد العاطي. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.